السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هو اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان، وامتلأت شوارع المسلمين بإعلانات مسلسلات رمضان وأفلام رمضان ومسابقات رمضان. ها؟ أين مصلية رمضان؟ أين سبحة رمضان؟ أين مصحف رمضان؟ أين عدة رمضان؟ أين أجازة الاعتكاف في رمضان؟ أين رفقة رمضان وصحبة رمضان؟ أين عمرة رمضان؟ نريد أن نحتفل بهذا الشهر الكريم كما يحتفل أهل اللهو بلهوهم، أن نحتفل احتفال الطاعة بهذا الشهر الكريم. استعد استعدادا مبهرا، اجعل شعارك في رمضان الآتي رمضان جديد جدا.